عندما تضحك الدموع، عندما تضحك الدموع، كتبها للإذاعة محمد السيد سالم، إخراج زياد علي فايق. ماذا بك يا أخي؟ تبدو وكما أرى غير سعيد. بل إنني في غاية الحزن والأسى بسبب ما وصل إليه حال الناس. والأمر يا صاحبي، ماذا حدث بالضبط؟ الذي حدث يا صديقي أنني نزلت بالأمس ضيفا على أبي الذهب بعد طول إرهاق وسفر. أتعني هذا الخياط البخيل؟ أجل، فلما رآني أقترب من بيته ترك لي الدار وهرب هو وامرأته. بالطبع، مخافة أن تبقى ضيفا في الدار فيضطر إلى إطعامك. وحين صرت أبحث في ثنايا الدار عن أي طعام آكله لم أجد شيئا، فخرجت أشتري بعض الطعام من السوق. خيرا فعلت يا صاحبي. ثم عدت إلى بيت الخياط وعلقت رقعة على الباب فيها كتبت: يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بزاد له، فارجع وكن ضيفا على الضيف. يا لله على تلك النادرة التي يجب أن تصل لكل أهل البلاد، لعنك الله يا أبا الذهب. ما أشد كلام الناس وما أفظع ألسنتهم. كأنها السياط يا أبا الذهب. وظهرت الاتهامات وأصبحت تطاردنا وتبعد الناس عنا ونصبح في عزلة. إن الأمر سيؤثر على صنعتي وستقل تبعا لذلك زبائني. آه يا للمصيبة. والبنت لن يتقدم لها عريس، وبالتالي لن نجد للولد نسبا أو مصاحة. يا لفألك الأسود، يا لفألك الأسود يا أم الذهب. كما أنه إذا مات أحدنا لن يجد مشيعا واحدا يمشي خلفه. يا للناس وعقولهم الفارغة، يقولون عنا بخلاء. قطعت الألسنة، فهناك فارق كبير بين الحرص والبخل. علينا أن نغير حياتنا ونكون كرماء. شيء لم نتعود عليه. وقبل أن نكون كرماء يجب أن يعرف الناس، كل الناس، أننا كرماء. وهذا هو المهم. أين وقعت؟ وسقط جسدي. يا لي من أبله، أخرق. مالي والخمر مخمور يا عالم. شربت دلوا من الخمر، كيف أفيق وأنا عقل معطل في قارعة الطريق؟ كيف أفيق؟ صدري ضيق، قلبي سيكف عن الدق. سكير أيها الخلق، فمن ينقذني ويوقظني؟ ما هذا الكلام الذي تقوله يا ولدي ذهب؟ أقول أبي وأنت يا أمي إنني سوف أمضي إلى دار غير هذه الدار. دعه يمضي، سيعضه الجوع فيعود. صحن يا أم الذهب، تغيرت حياتنا. ويجب أن يعي ولدك هذا أن الكرم ليس في تقديم الطعام بل في التحايا والسلام. ولكن لماذا تغادر البيت؟ وما سبب هذه الجفوة يا ولدي؟ السبب واضح كالشمس. أنتم بخلاء، أنا بخلاء. أي بخل أيها العاق؟ ألا تأكل؟ ألا تضحك؟ ألا تتمتع بالمضغ والحياة؟ ألم تأخذ مني يا ذهب كل ما تحتاجه؟ أنا أخذت متى وأين وكيف؟ كيف؟ ألم يعطيك درهما منذ شهر واحد؟ درهم ومنذ شهر. لهم حق هؤلاء الأصحاب الذين يستهزئون بي ولا ينادونني إلا بابن الشحيح. من الآن ستتغير الأشياء، ويجب يا ولدي أن أن أن أن أن تتمتع بالدنيا. تتمتع بالدنيا بدرهم، أليس كذلك؟ لا لا، بل بدينار. هو الدينار. خيبك الله يا رجل، دينار؟ تعطي الولد دينارا كاملا؟ أمسك بالدينار يا ولدي، وهيا تحدث عنه إلى أصحابك وتباهى به وبكرم أبيك. بالطبع، وكم سيمتدحونك أصحاب الليلة. يا لها يا لها من ليلة، من ليالي ألف ليلة وليلة. ومع هذا يقول عنا الناس بخلاء. ولدي إياك أن تنسى، فالناس كما تعلم بدأت تقاطعنا. لن أنسى، وسأكون خير داعية لكرم جديد رهيب. من يا ترى هذا الذي يتمدد في عرض الطريق وتفوح منه رائحة الخمر؟ إنه كما يبدو بحبور مضحك الوالي. يا لله، لقد كان منذ لحظات يترنح في الحارة يحجل كغراب أو فأرة غرقت في برميل الخمرة. الجمل ببرميل الخمرة قد غرق وأصبح كالفأرة. أتسمع هذا الطرق يا أبا الذهب؟ ردي يا امرأة، ردي، ربما كان ضيفا، ردي، هذه فرصتنا. ليس من أول طرقة يا رجل، انتظر. ها هي الثانية، ردي أيتها المرأة. من أنت؟ لني أفي البيت رجل. أهلا بالضيف العزيز. أهلا، أنا أبو الذهب الخياط، وهذه زوجتي. لعلك سمعت عني، فأنا من أمهر الخياطين. لا تقف هكذا يا ضيفنا، فتتألم ساقك. وإذا تألمت ساقك تألم جسدك. وإذا تألم جسدك داهمك المرض. لني في الحقيقة، وفي الحقيقة إنني. أنت في الحقيقة ضيفنا يا سيدي. وسعيد الحظ إذ طرقت باب الخياط أبو الذهب. كريم وزوجته أكرم. ينحدروا والله من أصلاب الكرام. أليس كذلك يا أم الذهب؟ نعم. أين مضحكنا يا رئيس الشرطة ومسلي أوقاتنا؟ خرج يا مولاي الوالي ولم يعد. ألا تبحثون عنه؟ منذ الأمس ونحن نبحث، لم نترك بيتا، لم نهمل حجرة. أخشى أن يكون مات فتموت البسمة في حياتي. يا لله، إن في صدري ألما تنوء بحمله الجبال. البحث جار يا مولاي. وإلى متى سينتهي هذا البحث يا رئيس الشرطة؟ تكلم. أريد أن أنام. ستنام يا ضيفنا العزيز، ستنام على فراش وثير بلا ضوضاء ودون ذباب. ستقسم إنك لم تنم في حياتك مثلما نمت في بيت الخياط. ولكن ولكن بعد أن تتناول عشاء. عشاء دسم يتكون من دجاج وكعك وفطير محشو بالزبيب والبندق. هكذا هكذا نعامل ضيوفنا. كل ضيف يدخل هنا يلقى هذا الهناء. هذه عادتنا، ورثناها أبا عن جد. ولا تنسى أنني أبو الذهب، أمهر خياط في بغداد. أتسمعني يا رجل؟ أحقا أصبح والدك كريما يا صاحبي بعد أن ظل يشرب بخلا حتى ثمل؟ إنه يزعم ذلك، وأنا من أجل الدينار صدقته. وهل يا ترى رفع تلك الرقعة التي غطى بها باب بيتكم وكتب عليها لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك، لا تكن عبئا عليهم، لا تحملهم عناك، رب بيت أنت فيه راض بالصبر بناءك، يظهر البشر حياء وهو يشكو منك داءك، إن في الخان مأواك وفي السوق غذاءك، رب من يلقاك هشا كسر الزير وراءك. لقد أزيلت هذه الرقعة من على بابنا، حدث ذلك حين مر ضيف على بيتنا ووضع بدلا منها رقعة أخرى كتب عليها قم إذا الضيف جاءك وامنح الضيف غذاءك، واجل من وجهك مرآة يرى فيها صفاءك، إن يهن عندك ضيف يكون الخزي جزاءك، لما لا أحسن لضيفي المحبوب ممتنا إليه، والضيف يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه. اشرب اشرب هنيئا مريئا يا ضيفنا. لا أستطيع، فبطني كالبركة ورأسي رأسي يلف كساقية. لا تستطيع. ماذا يقول الناس عنا؟ بل ماذا تقول أنت بخلاء؟ أبدا أبدا، لكنني اشرب يا سيدي اشرب. يا بطني، يا له من كرم يصل إلى القتل. والكارثة أنهم يزعمون أننا بخلاء. لعنهم الله، وهل يمكن لمن يقدم دجاجا وشواء أن يكون بخيلا؟ كيف وأنتم كما يبدو كرماء؟ يا لحكمتك، هكذا يجب أن تتحدث عن كرمنا بين الناس. أتحدث عن كرمكم؟ أنا أتحدث عن وليما لا يا رجل. بيت بيت يقدم لك عصيرا ودجاجا وشواء، ألا يستحق الحديث؟ بالطبع. كيف أتصرف يا ربي في هذا المأزق وأنا لا أستطيع النهوض والهرب؟ بخلاء هؤلاء الناس، ولكن يبدو أنهم غيروا بخلهم لأمر ما، ومطلوب مني أن أكون بوق دعاية لهم. لقد امتلأ جوفي وتخدرت أطرافي، وأريد أن أنام. بل سمعت أن أم ذهب كثيرة الأذى لزوجها. قيل إنها أقبلت يوما تسب هذا الزوج وهو غير مكترث بها، يخيط في ثوب، وكانت وقتها تغسل ثوبا آخر، فأخذت ماء الغسيل وسكبته عليه، فقال لها ما زلت يا امرأة تبرقين وترعدين حتى أمطرتي. آه، آه، بال المصيبة، ما بال ضيفنا قد ارتمى على الأرض وقد غمره العرق وأصبح جسده في برودة الثلج. ما به يا رجل؟ لقد نام. القولي مات. يا للمصيبة، يا للمصيبة. يا ويلي يا ويلي، سيصبح السلطان بلا ضحكة دون دعابة أو بسمة، سيعيش حياته عابسا مقطبا. والله لن يكفيه شنقي، بل ستشنقين أنت الأخرى وأيضا ذهب ولدك، وتهدم دارنا وتصير خرابة. يا لليلة السوداء، لعنة الله على هذا الكرم وعليك يا من مشيت خلف الناس وتابعا لكلامهم. وماذا كان في يدي؟ ماذا كان في يدي وأنا لم أكن أعلم أن في الكرم كل هذا القبح؟ أيها الرجل البارد، بالله عليك لماذا تجلس هكذا كأنك تشم النسيم؟ حتى تفرغي من سبابك وشتائمك وتقدمي حلا للمازق. أي حل يا رجل؟ ومضحك الوالي يتمدد أمامنا جثة هامدة. يا للحظ العاثر. ومع هذا فأنا وجدت الحل. ما هو يا رجل؟ أخبرني. سأحمل هذا الجبان اللئيم خلف ظهري وأسير في الشارع وأنت تبكين خلفي، فإن سألك سائل فقولي هذا ولدي مصاب بالحصبة. وبعد؟ أترك لي الأمر بعد ذلك. رأيت يا أبا الذهب، أرأيت كيف كانت عاقبة الكرم؟ عهد علي إن نجوت من هذه المصيبة لأكونن نقيب البخلاء في هذه البلاد. أوجع الله قلبك أيها الطبيب. جاريتي رمانة. لا زبائن. لا يملأ عينك أيها الطبيب سوى التراب. الطبيب رزقه كثير ولكنه لا يشبع. بما تثرثرين يا خائبة؟ أفضفض عن نفسي. أحكي عن رمانة المتعبة المسكينة. لمن تفضفضين؟ أمعك مريض؟ هذا ما يهمك يا رجل، اشبع. قل مرة واحدة الحمد لله وقد بلغت من العمر أرذلة. مرة ومرة. قول دون فعل، كلام يبعثر في الهواء. عمر طويل عاشرتك فيه ولم تفهميني. غبية، من يسمعك يظن أنك تعيسة. كل التعاسة. يا لك من جارية حمقاء. أين نمضي يا رجل؟ اصرخي فقط، اصرخي ولا تسألي. ولكنني تعبت وحلقي التهب من كثرة ما صحت وصرخت. إذن ماذا أفعل أنا؟ ماذا أفعل وقد همد الحمل الثقيل كتفي ويكاد يقسم ظهري؟ اصرخي أيتها المرأة، قلت اصرخي، اصرخي. وولداه ووحيداه، لعن الله الحصبة وكل الأمراض. ألا تعلم أيها الطبيب أن ليس للثراء نهاية وأنك تسبح في بحر لا شاطئ له؟ قل لي كم عمرك في المهنة؟ 40؟ يا لله، 40 عاما في تعب متصل دون أن ترى الحياة وتذوق طعمها. كيف وهذا قصري ولي قصر آخر وعندي ضيعة وضيعة. قصر وضيعة وضيعة وقصر لمن أيها العجوز الأعزب؟ تبا لك من جاحدة. إن قصرك هذا يقف كالأبلة، يقطن فيه طبيب وجارية ثم لا شيء من دفء الأسرة. لماذا لم تتزوج أيها المسن حتى الآن؟ لابد أن أؤمن مستقبلي أولا. أي مستقبل يا رجل؟ وقد بهت وجهك وتقوس ظهرك وضاع عمرك بسبب التعب والإرهاق وعمل متواصل دون غاية. اصمتي وإلا. وإلا ماذا؟ نفذ إنذارك وأرحني، اسحبني للسوق وبعني كي أستريح منك ومن قصرك وضيائك. ماذا تقول؟ نهار في لون الغراب. دعنا. فكراتك، آراؤك، فلسفتك يا أكرم الكرماء، أنت الذي قتلته، فأنت آخر من قذف الطعام إلى فمه. بل أنت آخر من قذف الطعام إلى فمه. لا ترابغي، نحن الاثنين متقاسمان في الجريمة. تنازلت لك عن نصيبي، وسوف أسرع من هذا الضرب إلى دار أهلي. وتتركينني والجثة ملقاة هكذا فوق رأسي تعصر عنقي. أفقدك ولا أفقد عنقي، هذه جريمتك ومن أجلها تشنق. وأنت بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الناس يجب أن نكون كرماء، سنعيش في عزلة، مهدد بفقد الزبائن. أليست هذه كلماتك؟ إذا تحمل النتيجة وحدك. إن خرجت من هذا الطريق ستكونين طالقة. يا لك من غبي، لن يمضي وقت طويل وتكون مشنوقا على أحد أبواب بغداد. يا للخسة، أين عشرة السنين؟ أين وفاء أم الأولاد؟ الزوجة؟ وفاء؟ الوفاء في جريمة؟ يا امرأة، يا أم ذهب. كان إذا دق بابي ضيف لا أرد، 30 عاما لم أرد، وأخيرا قلت لي ردي يا امرأة. بخيلة في صوتك، بطيئة في سرعتك نحو فتح الباب. ها قد أجبت طرقة الضيف وفتحت له الباب، وهي النتيجة. وما ذنبي يا امرأة؟ ما ذنبي وقد طرق بابي ضيف نائم على نفسه قد تهيأ للموت؟ ومن يا زوجي العزيز مضحك الوالي؟ أتعرف معنى هذا يا رجل؟ هل أغلقت الباب؟ نسيت فأغلقته. ها ألم أنبهك مرارا ألا تغلقي بابي؟ جل من لا يسهو. أسرعي واستقبلي المريض، قيسي حرارة جسده وأقنعيه كالعادة أنني مشغول في عملية جراحية. هيا. هذا ما تعلمته منك، الكذب. هذا لزوم المهنة أيتها الجارية. هنا يا زوجتي تحل كل المشاكل. ساعديني في وضع حملي أمام هذا القصر. ما هذا؟ كأني رأيت هذا المكان من قبل. ليس غريبا علي هذا القصر. دقق النظر، فمنذ عام كنا هنا. تذكرت، قصر الطبيب الجشع البشع. نعم، هو فعلا قصر الطبيب. أخذ منا يومها 6 دنانير عدا ونقدا. لم أرى إنسانا طماعا مثل هذا الطبيب، لذا سأجازيه على فعلته بهذا الحمل الثقيل. كيف؟ حين تطفأ الأنوار وتغلق النوافذ وتحين الفرصة، نترك هذه الجثة أمام أبواب قصره ونمضي على بركة الله. ما رأيك؟ أيها الطبيب، الألم هنا إذن؟ نعم، ألم لا يطاق. لا شيء يهم، فإنني أمهر أطباء بغداد، ستشفى على يدي بإذن الله. هات دينارا. لما سيدي الطبيب؟ ثمن الدواء. يا لله، ألم يكفي كما أخذت؟ لا تضيع وقتي ووقتك، أرني يدك. وماذا في يدي والألم في ساقي مبرح؟ هو ذا الدينار، هات دواءك. اسمع، سبب مرضك يرجع إلى كسلك. ماذا؟ لا تقاطعني، إنك تأكل خبزك دون تعب. ألست سمسارا؟ كل عملك تجلس على المقهى حتى يقع صيدك، ثم تستعمل لسانك، فقط لسانك، دون أي مجهود عضلي. علاج هذا أم تأنيب يا سيد الطبيب؟ قلت لك لا تقاطعني. أمرك. الإنسان الذي يأكل خبزه هكذا لا يبارك الله في أجره، وتأتي الأمراض إلى ساقه من حيث لا يدري. الطبيب يهذي، أراهن إنه يهذي. ماذا تقول أيها السمسار البائس؟ وما الحل الآن؟ وما زالت الأنوار مضاءة بالقصر والنوافذ مفتوحة على مصراعيها. بعد أن تعبت وخارت قواي لا مفر أمامنا من التسلل إلى داخل القصر. وماذا ستقول؟ وكيف ستتصرف؟ أخبرني بالله عليك. عهد علي إن خرجت من هذه البلية لن أوقد في داري مصباحا إن جاء الليل. وإن طرق بابنا طارق؟ لا تردي، طالق بالثلاث يا امرأة إن أجبت طرقة ضيف. والآن هلم بنا إلى حيث قصر الطبيب. لقد تعبت أيها الطبيب، تعبت. فالقولي إنك أصبحت لا تتحملين. كبرت أيتها الجارية وضعت عليك. أبدا أبدا، أنا كبرت، ما زلت قمرا كما أنا، وإن حدث شيء ستكون أنت السبب. بالله عليك أيها الطبيب، ماذا تريد من الحياة غير خبزك؟ يا جارية، أنا أبغي العظمة، والعظمة تتمثل في الثراء، أما الفقراء فيهم والله أعظم العظماء. مريض جديد قبل أن يظهر النهار، هيا استقبليه يا جارية، هيا. وولداه ومصيبتاه. هذا ولدنا مريض، أصابته الحمى منذ 3 أيام. بالله عليك، أين الطبيب؟ إنه في الطبق العلوي يجري عملية جراحية، أليس كذلك؟ الجارية كاذبة هي والطبيب، قالت هذا منذ عام مضى. يبدو أن هذه العملية لا تنتهي. ووحيداه ومصيبتاه. عجلي أيتها الأخت رحمة بالأم المسكينة، وهكي هكي ربع دينار من أجلك، عجلي. شكرا شكرا، وحالا سوف أجعل الطبيب يترك ما بيده من أجل ولدي. يا له من زمن، كل شيء يمكن تحقيقه بالنقود. والآن عليك بالملاءة، ارفعيها من حول الجثة حتى لا نترك خلفنا دليلا علينا، وهيا بنا نخرج. عجلي عجلي يا امرأة قبل أن يأتي الطبيب، عجلي. تدور بي الدنيا، قاتل الله الخمر. لكن أين أنا؟ وأين الخياط وزوجته الكريمة إلى حد القتل؟ إني لا أستطيع النطق. يا لها من رحلة فظيعة، نجاتي يا ربي مما في بطني ورأسي وكل جسدي. يا للغرابة، رجل بالتمام والكمال لكنه قصير القامة. أين من كان معه؟ أين هما؟ عما تتحدثين؟ عن أبيك الذي كان يحملك، وأمك التي كانت تولول هنا. أبي مات قبل أن أولد. ماذا؟ وأمي لحقته قبل 40. من أنت يا هذا؟ أنا القزم محبور، مضحك الوالي. مضحك الوالي مرة واحدة؟ يا مرحبا يا مرحبا. وأنا الطبيب كافور، وشرف كبير أن أعالجك بلا مقابل والله. يا لك من كريم أيها الطبيب. استغفر الله، لكن في الحقيقة لي عندك حاجة. لن أبخل عليك بما تطلب، ولكن أرجوك أرجوك خلصني مما أنا فيه. وخلصني أنت من الزكاة. تقديرها علي كبير كبير جدا، بينما أنا لا أملك شيئا إلا قوت يومي فقط. ماذا تقول أيها الطبيب؟ اسكتي اسكتي يا جارية السوء، وإلا أين المضحك يا رئيس الشرطة؟ أين محبور بسمتي الجميلة وضحكتي المفقودة؟ إننا يا مولاي لا ندخر جهدا في السؤال والبحث عنه. إن الشرطة من أجله تقلب الأرض، يبحث عنه أهل البلاد وحتى الصبية. لابد أن يمر المنادي ويقول: أيها الناس، هل مر عليكم رجل قصير يحمل قلبا كبيرا؟ هل مر عليكم حلم رقيق يدعى محبور؟ يا لله، ما أصعب الأشياء أن تشقى وراء مخبول طار صوابه. سأثبت لك مهارتي، وأنني كما يعلم الجميع طبيب لا يعنى عليه. وأرجوك أرجوك أن تشرب مزيجي هذا، كما أتوسل إليك ألا تنسى مسألة الزكاة. لا تحمل هما، فمضحك الوالي مهما كان له اعتباره. لقد سبق أن سعيت إلى جارنا طباخ الوالي الذي يستأجر بيتي بأرخص الأسعار، حتى كدت أبيعه بسبب قسوته وكثرة تهديد. المهم الآن معدتي التي تتمزق. لا عليك لا عليك، اشرب هذا ودفعة واحدة. يا للمرارة. ولكن ما الذي جرى لك بالضبط؟ الذي جرى لي أنني شربت دلوا من الخمر. يا للمصيبة، لقد سقط من طوله. ماذا سقيته أيها الطبيب؟ مخدرا أذبته في الماء ليسكت أمعاءه. يا ويلنا سيموت لا محالة. ويلك أيها الطبيب القاتل. طبت مساء يا أبا منظور، كم الساعة الآن؟ نقترب من الفجر. وما هذا الذي معك؟ قدر من السمن، ألا ترين؟ من مطبخ الوالي، أليس كذلك؟ أوه، متى تفهمين؟ سامحك الله، إني أنصحك، أخاف عليك. أنا لست جبانا، إني أعرف ما أعمل. قريبا سيكون عندي كل شيء. يا لحظي العاثر. حظك عاثر؟ كيف هذا وأنت تعيشين كأميرة وتأكلين مما يأكل الوالي؟ يا امرأة افهمي، راتبي لا يكفي ثمن الخبز. ومن أجل ذلك تسرق؟ إن كان حالي لا يعجبك فاذهبي إلى دار أبيك. ليس بهذه السهولة يا رجل، لي منك 4 أولاد، كما أنني لا أطيق فراقك. ومن أجل ذلك أنا لا أريدك أن تعيشي عيشة المساكين المعدمين، وسأظل هكذا حتى يتجمع عندي مخزون، فأترك خدمة الوالي وأفتح مطعما. ولكن لماذا لا تطلب من الوالي زيادة راتبك وأنت طباخه الماهر؟ لا أستطيع التحدث إليه، فلديه أمور هامة، أولها بالطبع المضحك، مضحك الوالي. مضحك الوالي؟ قزم مقيد، وظيفته إضحاك الوالي فقط، ليس إلا. تماما كذلك الطبيب الذي يؤجر لنا هذه الدار بأعلى سعر، ولا هم له إلا تنغيص عيشاتنا وتهديدنا. يا لله، أهناك بالفعل شيء اسمه مضحك الوالي؟ دلو من الخمر ومخدر فوق هذا، أجهزت على الرجل أيها الطبيب. أستر يا رب، انهض يا سيدي، قم أيها المضحك وسر على قدميك. لا أستطيع، رأسي ثقيل وبطني منتفخة. يا ولدا يا ولدا، لقد سقط الرجل، لقد مات المضحك أيها الطبيب. يا المصيبة، وما العمل؟ أردت أن تحرم الفقراء من زكاتهم فساقك الله إلى المشنقة. أخيرا خلصني الله منك. خاب فألك، خطأ الطبيب لا يعد جريمة. مضحك الوالي، كأنك لا تدري، سيصبح الوالي بلا ضحكة وأنت السبب. أتخيلك وأنت تتأرجح على أحد أبواب بغداد. أتكرهينني إلى هذا الحد؟ ماذا تنتظر وأنت معذبي؟ أين عشرة الأيام؟ كانت سجينة وأنت سجاني. ألم تأكلي أطيب الأطعمة؟ ألم ترتدي أفخر الثياب؟ حاصل، ولكن عهد علي، إن نجوت من مأزق هذا لأتزوجك يا رمانة. ماذا تقول؟ أتعني ما تقول أيها العجوز؟ بالطبع، ولكن أين أذهب بهذه الجثة؟ دبريني. تلك الجثة فرصتنا لنتخلص من طباخ الوالي مستأجر بيتنا الثقيل. أتقصدين أن نلقي بالجثة إليه؟ يا لك من شيطانة. أصبحت زوجتك ولا بد من إرشادك. ما رأيك لو عقدنا قراننا الليلة؟ بعد التخلص من الجثة مباشرة. إذن هيا احملها على ظهرك واتبعني. إن لصا يسرق غرارة دقيق، لابد أن يكون إنسانا جوعانا. أترحمين لصا؟ كان بجواره على المائدة 50 دينارا لم يأخذ منها شيئا. أعماه الله عنها. زكاة عن مالك؟ لا تؤخذ الزكاة بهذه الطريقة. رجل يتسلل إلى بيتي في جنح الظلام وتقولين زكاة؟ الليلة سأتربص له. ادخل ولا تخف، الدار هادئة والناس كما يبدو نيام. اللهم سترك. ادخل يا رجل ولا تخف هكذا، وألقي بالجثة جانبا. يا لي من سكير بائس، أين الطبيب وجاريته؟ رأسي أثقل مما كان، الغبي سقاني مخدرا، زاد الطين بلة. أخيل إلي عندما أفيق أنني سأجد جيلا غير جيلي. أين أنا؟ أخيل إلي أنني حملت مرة أخرى، لكن المشوار لم يكن طويلا هذه المرة. أتبصرين شيئا؟ يا إلهي، كأني أرى رجلا يقف، إن كل جسدي يرتعن. لا تخافي، سأضربه بعصاي. لا الجرأة له، لا يتحرك، يبدو أنه لص محترف، مجرم أثيم. هذا الذي يهزي من على بعد، فلأنتظر حتى يقترب مني. أيها اللص، لماذا تسرق دقيقي وسمني وأرزي؟ ألا تعلم أيها اللص أن هذا كله مسروق من مكان لا تجرؤ على وضع قدميك فيه؟ حدثني، رد علي. اللص وقع على الأرض وتمدد. سلمت يدك يا زوجي. وقع اللص دون أن أرفع يدي، دون أن ألمسه. يا للمصيبة، ولكنه فارق الحياة. إنك لم تمسه بشيء، فكيف قتلته؟ أنا لم أقتله امرأة. ها؟ يا لله، إنه قزم. نعم، ويشبه تماما ذلك القزم الذي يضحك الوالي. سلمه للشرطة، هذا هو الحل الوحيد. سيتهمونني بقتله، كما أنهم سيدخلون داري، ولا شك سيعثرون على كميات الدقيق والسم والأرز، وبذلك سيكشفون المستور. تخلص من جثته إذن. ذلك ما يجب أن يكون، ذلك ما يجب أن يكون. سوف أحمله وألقيه عند جار الطبيب، حيث إن بابه لا يغلق أبدا. هذه فرصتي. هيا هيا ساعديني على حمله. هيا. انتظر انتظر انتظر، فإنني أسمع خطوات قادمة. يا للكارثة. يا شعبان، أنت يا طباخ الوالي. يا لله، إن بابه مفتوح. يا للغرافة. ضعنا ضعنا. نعم نعم نعم. ماذا هناك أيها الشرطي؟ لا شيء، غير أن الوالي يطلبك أنت وكل الطباخين. ولكن ما هذا الذي تحمله يا شعبان؟ لا لا لا شيء لا شيء. هذا الرجل وجدته عندي هنا بالصدفة. نعم بالصدفة. يا للصدفة يا شعبان، ورب صدفة يا صاحبي خير من ألف ميعاد. يا هول ما أرى، إنه مضحك الوالي، ذلك الذي نبحث عنه منذ يومين. ها؟ ماذا فعلت به أيها الطباخ؟ تكلم تكلم يا رجل، اعترف حتى لا. إنه ميت يا سيدي رئيس الشرطة، قلبه لا ينبض، إنه مقتول. أقسم بالله أقسم بالله يا سيدي، إنني لا أعلم عن ذلك شيئا البتة. ماذا؟ رجل تجده في دارك ولا تعلم عنه شيئا البتة؟ اقبضوا عليه. ومصيبته، لقد نزح رجال الشرطة كل ما لدينا من سمن وأرز ودقيق. فعلا ومصيبته، بعد أن أصبح الوالي بلا ضحكة وأصبحت أنا معدما. ولكن أين كنتم؟ أين كنتم؟ أين كانت عيونكم الساهرة؟ يا إلهي يا إلهي، إنهم لا يدركون مقدار خسارة الفادحة. فقد كان المضحك أنيسي وجليسي. يا مولاي، طباخك شعبان يكرهك، لهذا استدرج مضحكك إلى داره وقتله بطعام مسموم. ما رأيك فيما يقوله رئيس الشرطة أيها الوزير؟ هذا ما قد حدث بالفعل يا مولاي. ولكن ما صلة الطباخ بالمضحك؟ هو في الحقيقة لم يكن يقصد قتل المضحك، بل كان يقصد قتل الوالي نفسه. إنه يطهو طعامي، أليس كذلك؟ بلى يا مولاي. لما لم يدس السم في طعامي ما دام يقصد قتلي؟ أراد أن يقتل ضحكتك فتموت لا قدر الله موتا بطيئا من جراء الحزن. الطباخ، هل يمكن أن يرتفع الطباخ إلى هذا المستوى من الذكاء؟ مولاي الوالي، لابد أن هناك عصابة من خلفه تخطط. أما هو فأداة تنفيذ فقط. ها؟ وهل قبضتم على هذه العصابة يا رئيس الشرطة؟ لا، ولكن البحث ما زال جاريا يا مولاي. ولكنني أرى أن حجتكم يا سادة قد سقطت. كيف يا مولاي وقد وجد المضحك قتيلا في بيت الطباخ؟ ذلك ما يدعو للدهشة والعجب. لا شك أن ثمة عقولا خلف الجريمة تدبرها تدبيرا محكما. هل كان الطباخ صديقا للمضحك؟ المعلومات عندي يا مولاي تؤكد أنه صديق قديم للمضحك، وكان يتردد عليه كثيرا. إنك والله لا تعرف شيئا عن الجريمة يا رئيس الشرطة. مولاي. وكذلك أنت أيها الوزير. كيف يا مولاي وأنا؟ أنت مشغول بضياعك ومصالحك الخاصة، وعلى هذا فماذا يهمك إن قتل الوالي أو لم يقتل، إن ضحك أو مات غما؟ يا مولاي، حقيقة وددت ألا أظهرها، لكن ها هي الظروف تجبرني على البوح بها. ما هي؟ تكلم أيها الوزير. قل أنت هذه الحقيقة يا رئيس الشرطة. زوجة الطباخ، تلك الرقيقة المثيرة. ما لها هي الأخرى يا رئيس الشرطة؟ كان يتردد عليها المضحك في غياب الزوجة. أمر تحوطه الغرابة فعلا، ولكن أين هذا المضحك الميت؟ أريد أن ألقي عليه نظرة الوداع. ها هي جثته يا مولاي. يا له من مضحك، بسمته والله لم تفارق وجهه. ما أحوجني إليك أيتها البسمة الودودة. يا ربي يا ربي، إنه يتحرك يا مولاي. وها هي ذي يده ترتفع بل ويقف. سبحان الله سبحان الله. أين أنا؟ أين أنا؟ أفي حلم أنا أم في يقظة؟ إلهي، إنكم مولاي الوالي. نعم الوالي. إذن أين أنا؟ أنت كنت مقتولا، وها أنت تصحو وتحيا من جديد. مقتولا؟ ومن قتلني؟ الطباخ، الطباخ قاتلك. يا لها من رحلة يا مولاي، رأيت فيها أشياء لم أكن أبدا أتخيلها. في الرحلة؟ نعم في هذه الرحلة مولاي. تحدث تحدث أيها المضحك. لقد تعودنا يا مولاي إذا خرجنا إلى بغداد أن لا نرى الناس كناس. لا نرى سوى هذه الوجوه التي تحيطنا دائما وتكذب دائما وتنافق دائما بشكل لا ينقطع. كلماتك صادقة جديدة الوقع، ولكن قل لي كيف بدأت الرحلة؟ حين بدأ الدوار في رأسي وأنا أمضي سكيرا بين الدروب والأزقة دون هدف وبلا شعور. أكمل روايتك. وقعت يا مولاي أول ما وقعت في بيت خياط بخيل وزوجته، فافتعلوا كرما فجائيا غشيما، لا حبا في الكرم بل تملقا للناس. لعل هذا كان من حسن حظك. بل كان من سوء حظي، خاصة حين زادوا في كرمي فكادوا يقتلونني، وأخيرا تخلصوا مني عند طبيب عجوز. بهذا تدخل بنا في حكاية أخرى. الطبيب هذا يا مولاي كان جشعا بشعا، سقاني مخدرا ثقيلا، ازداد بي الدوار، ظن أني مت، طلب من جاريته أن تساعده في التخلص من جثتي، ساومته على زواجها فقبل. لو كنت لك زوجة لأعطيتني ما أستحق من وقت، بذلك تذوق الحب وتذوق الحياة وتريح رمانة المسكينة من عذاب عبوديتها. لقد كان يجب أن تفي بعهدك أيها الطبيب وتتزوجها. لا وقت للمواعظ أيتها الجارية، ويكفي أنك ظهرت على حقيقتك التي كانت متوارية. نعم، وما تحدث ذلك أيها الطبيب المراوغ؟ يوم تخليت عن ضميرك، يوم أن حملت المضحك معي وألقينا به في بيت الطباخ. ليتهم قادوك أنت إلى المشنقة أيها الطبيب. يا للبشاعة، ويا لها من رحلة مضنية بين ضمائر الناس. أرجوك يا مولاي أن تطلق سراح الطباخ، فزوجته المحبة تنتظره. أطلقوا سراح هذا الرجل المخيط، ذلك الطباخ البريء. أيها المضحك، لقد فسرت لي كل الأشياء الغامضة. اسمع يا مولاي، ولكن أحقا تصدقني وتأمن لي؟ كل الأمان يا محمود. لقد علمتني الرحلة وتلك التجربة أن الضحك خطر عليك. ماذا تقول؟ وأرجو ألا تستمد مني بعد الآن بسمتك وضحكتك. كيف يا محبور؟ ومن أين أستمد بسماتي إذن؟ من وجوه رعيتك، خذ بسمتك. كلام جميل والله. إذا ابتسموا يا مولاي فستجد نفسك غارقا في ضحكة تنبع من القلب، هنا يكون للضحك جذور وانتماء. كلام جميل، ولكنه مع ذلك غريب. وهيا يا مولاي، هيا نبدأ الرحلة من جديد سويا بلا خطر، لتكون الرؤية واضحة والحواس يقظة والبصر من حديد. وبعد ذلك؟ بعد ذلك ستعرف الحقيقة كاملة. إنك تقحمني في مهام جديدة لم أتعودها. أبدا يا مولاي، هذه مهامك الطبيعية التي نسيتها من كثرة الضحك. ولكنني... أنت تعرف أننا أقصد أنتم وأنا إذا تصادف وخرجنا إلى بغداد لا نسير على الأقدام. حق الولات والندماء. نسير محمولين على الأكتاف فوق محفة من الحرير المبطن. تماما. ذلك لأنك والي وأنا مضحك ابن مضحك ابن مضحك. ميراثك من الله والطبيعة، امتداد مدهش تختص به أسرتك. وعلى ذلك ولدت في القصر مثلك تماما يا مولاي الوالي. وهذا حق. ولم أخرج من القصر إلا على الأكتاف، ولم أرى بغداد إلا بعين بطانتك. أعرف ذلك. المثير في رحلتي يا مولاي أنها كانت سيرا على الأقدام دون محفة وبلا أكتاف. إلى أين يا أبي؟ إلى السوق لنشتري نسيجا وإبرا وخيوطا. ولكن ماذا يا أبتاه؟ قاتلك الله، نسيت أيها الملعون إطفاء المصباح. اذهب في الحال وأطفئ المصباح قبل أن نخسر درهما. هيا اذهب واعد بكل قوتك. لقد أطفأت المصباح ثم قفلت راجعا. ويلك أيها الفتى، ويلك ولعنة الله عليك. لما كل هذا يا أبي؟ لقد ضعفت الخسارة، لقد أبليت حذاءك في ذهابك وإيابك. كن مطمئنا يا والدي أبا الذهب، فلقد ذهبت ورجعت حافيا، ولعن الله أيام البخل والبخلاء، ورحمة الله على أيام الكرم. مضى عليك أيها المضحك يوم وليلة دون أن تتكلم. اشتقت إليك، أنت تعرف مقدار معزتك وارتياحي لصحبتك. ذلك لأني بلا أمل ولا مطمع، لن يكون لي زوجة ولا ولد ليعمق أطماعي على الأرض بالظلم والنفاق. لا شيء لي فيها سوى إضحاك الوالي. وهذا شيء أشكرك عليه. لكن أرجوك ألا تحزن إن قلت لك إن رحلتي قتلت ضحكتي. كيف هذا يا محبور؟ والضحك كما سبق وقلت لي يريح القلب، يقاوم الألم. مولاي الوالي، ليتك تعلم أن الفيلسوف الضاحك أشبه بالطحان، يطحن كل حبة ترد طاحونته، غثة كانت أو سمينة، مرة كانت أو حلوة. ثم يخرج الطحين دائما ضحكات تطرب قلوب الناس. ليس معنى هذا أن الطحان قرير العين مطمئن البال بما يخرجه من طحين. صدقني مولاي. أصدقك يا محبور، لكننا مع هذا يجب أن نبدأ الرحلة وبسرعة. ما هذا؟ الحاشية كالعادة تستعد لحجب رؤياكم. مكانكم يا رفاق النفاق، إني أعرف ما تريدون. تريدون أن تحملوا المحافة المبطنة بالحرير فوق أكتاف العبيد. بالطبع يا مولاي بالطبع، ليكون فوقها سيد الوالي. بل قولوا لتحجبوا عني الرؤية، لتسجنوا الوالي. بل لنؤمن سير رحلتكم يا مولاي، ليبقى كل منكم في مكانه. مولاي مولاي، والله ما أورثك الحزن إلا هؤلاء، وما أحوجك إلى مضحكين أمثال هؤلاء. أيها الوالي العزيز، هل تأمن لي؟ كل الأمان يا محبور. إذن تعال معي لترى عيون الحقيقة في طرقات البلاد. كنتم مع عندما تضحك الدموع. اشترك بالتمثيل آمال شريف، مرسي الحطاب، أنور عبد العزيز، خليل مرسي، مدحت مرسي، عبد الغفار عودة، فريدة مرسي، حسين إبراهيم، همام عبد المطلب، ياسر علي ماهر، سمير زين، ورجب الحلواني. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. عندما تضحك الدموع، محمد السيد سالم، زياد علي فايق.